والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. ثم قال جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وأذان من الله ورسوله، الواو هنا حرف عطف، عطفت هذه الجملة على الجملة السابقة، وهي قوله جل وعلا: براءة من الله ورسوله. وأذان من الله ورسوله، وما المراد بالأذان؟ الأذان اللغوي هو الإعلام، الإعلام بأمر من الأمور. تقول آذنته بمعنى أعلمته. وليس المراد الأذان الشرعي، لأن الأذان الشرعي إعلام بدخول وقت الصلاة. الأذان ألفاظ مخصوصة شرعت للإعلام بدخول وقت الصلاة. وهنا أذان من الله ورسوله، هل المراد أن يأتي فيؤذن أذان الأذان الشرعي؟ لا، المراد إعلام من الله ورسوله. إلى من؟ إلى الناس عموما. أن الله بريء من المشركين ورسوله، هنا قال جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس. وفي الآية الأولى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فالأول فيه براءة، والبراءة تكون ممن؟ من المشركين. وهذه الآية فيها إعلام، والمراد بالإعلام هنا الإخبار، والإخبار يكون للناس عموما، مسلمهم وكافرهم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما المراد بيوم الحج الأكبر؟ أقوال: القول الأول ولعله الراجح وهو المشهور أنه يوم النحر، هو يوم الحج الأكبر. والقول الثاني قال به بعض الصحابة هو يوم عرفة. والقول الثالث أن المراد بذلك أيام منى، لا يوم النحر وحده، وإنما أيام منى التي يقيم الحاج فيها بمنى، وهي اليوم العاشر يوم النحر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر لمن لم يتعجل. القول الأول وهو المشهور أن المراد هي باليوم الحج الأكبر هو يوم النحر. ولما سمي بهذا الاسم؟ لأنه تجتمع فيه كثير من أفعال الحج، كثير من أفعال الحج تجتمع في هذا اليوم. الطواف بالبيت ورمي الجمار والنحر والحلق أو التقصير، هذه الأربعة الأفعال كلها تكون في يوم النحر، فسمي يوم الحج. ولما سمي بالأكبر؟ لأنهم كانوا يطلقون على العمرة بأنها الحج الأصغر، والحج هو الحج الأكبر، وسميت العمرة الحج الأصغر لأنها أقل أفعالا من الحج، فهي حج بمعنى قصد لمكة وللطواف بالبيت ولتأدية نسك مخصوص حج، إلا أنها تختلف عن الحج الأكبر بأنها أقل أفعالا، فليس فيها رمي جمار وليس فيها خروج إلى عرفة وليس فيها نحر. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليوم يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، ولعلهم أخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قول ثالث أن المراد بيوم الحج الأكبر هو يوم أيام منى كلها، وقالوا سميت يوم وهي أيام كما يقال يوم صفين ويوم حطين ويوم بعاث ويوم كذا ويوم كذا، من الأيام التي يقع فيها أفعال في أيام متوالية، إلا أنها يطلق عليها اسم يوم، كما يقال يوم حطين وهو أيام، ويوم صفين وهو أيام، ويوم بعاث هو حرب طائلة في الجاهلية، فيقال يوم ويراد الأيام التي وقعت فيها هذه الحرب أو هذا الشيء المشهور. وهنا يوم الحج الأكبر المراد أيام الحج وهي أيام منى. قال بهذا بعض المفسرين رحمهم الله. وهذا الأذان والإعلام أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يؤذن بالناس بنقض العهود، وأمر أبو بكر رضي الله عنه أناسا آخرين يؤذنون بذلك مع علي، فكانوا يأتون إلى مجامع الناس ويؤذنونهم بذلك، يعني يعلمونهم بذلك. ومن ذلك أنهم ينادون في المواسم في المجامع بأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن كان عهده إلى أمد فعهده إلى أمده، فكانوا ينادون بهذه الأربع الكلمات. إنهم كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، وكان يحج المشركون وغير المشركين الحنفاء، فأنذر صلى الله عليه وسلم بأن لا يحج بعد العام مشرك، أن الله بريء من المشركين ورسوله. الأذان هذا بماذا؟ بأن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله بريء من المشركين. قد يقول قائل في الآيتين هذه والتي قبلها فيها تكرار، والقرآن منزه عن التكرار الذي لا فائدة فيه. في الآية الأولى قال جل وعلا: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقال هنا جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. في الآية الأولى براءة، وفي الآية الثانية أن الله بريء من المشركين. كيف نوجه بأنه لا تكرار؟ الآية الأولى براءة من ماذا؟ من عهود. برئ إليهم من عهودهم، وفي الآية الثانية براءة منهم ومن أفعالهم ومن معتقداتهم. إذن فبين الآيتين فرق، كل آية دلت على معنى لم تدل عليه الآية الأخرى. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، إليهم براءة إليهم يعني من عهودهم. وقال هنا براء وأن الله بريء من المشركين، بريء منهم. ومن برئ الله منه فهو مغلوب، يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله. القراء السبعة بل القراء العشرة على رفع كلمة رسوله، بريء من المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله. وهنا قراءتان ضعيفتان، بريء من المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله، وقراءة ثالثة ضعيفة، أن الله بريء من المشركين ورسوله. توجيه الرفع أن الله بريء من المشركين ورسوله، الرفع على أنها معطوفة على محل اسم إن، أن الله محل اسم أن. ما هو الرفع على الابتداء؟ اسم أن أصله مبتدأ فعطف على محله، ورسوله معطوف على الاسم الكريم على الله، على توجيه أن محله الرفع، أن الله هنا منصوب على التعظيم لكن محله الرفع. توجيه آخر على قراءة الرفع أنه مبتدأ وخبره محذوف دل عليه ما قبله، ورسوله بريء من المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين كذلك. على قراءة النص أن الله بريء من المشركين ورسوله معطوفة على لفظ اسم إن أن، أن الله ورسوله معطوفة على لفظه لا على محله. أو أن الواو قبل رسوله بمعنى مع، فهو منصوب على المعية، أن الله بريء من المشركين مع رسوله، إذا جاءت معه لا بد أن يكون مضاف إليه، لكن التقدير الواو واو المعية فيكون ما بعدها منصوبا ورسوله. قراءة الجر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهي قراءة ضعيفة، على أن الواو هذه واو قسم، فهي جارة، ورسوله أن فيها قسم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه قراءة شاذة ولا تجوز القراءة بها، لأنها توهم أن الرسول هنا معطوف على المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فهي قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها. وروي أنه كان قارئ يقرأ على هذه القراءة الشاذة، أن الله بريء من المشركين ورسوله، وحوله أعرابي، فقال: ما دام أن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ مما برئ الله منه. فأخذ هذا القارئ بتلابيب هذا الأعرابي وأوصله إلى عمر، فلما تبين لعمر رضي الله عنه ذلك أمر بتعلم العربية. وروي مثل هذا عن علي رضي الله عنه وأبي الأسود الدؤلي. فجر الرسول هنا قراءة شاذة، وإن كانت على توجيه أن الواو حرف جر وهي حرف قسم، إلا أنها فيها إيهام، لأن هذا الأعرابي فهم من اللفظ حينما نطق القارئ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال: ما دام أن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. ونأخذ من هذا أنه لا ينبغي للمرء أن يقرأ في القراءات الشاذة أو القراءات الموهمة أو القراءات الضعيفة التي تشكك الناس في القرآن أن الله بريء من المشركين، وهذه البراءة براءة منهم ومن معتقدهم ومن أفعالهم، وليست براءة من عهد فقط. فإن تبتم فهو خير لكم. إن تبتم، من هم؟ المشركون. انتقل من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب، أن الله بريء من المشركين ورسوله، ثم التفت إليهم فخاطبهم جل وعلا فقال: فإن تبتم فهو خير لكم. والتوبة الرجوع، فإن رجعتم عما أنتم عليه وآمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فهو خير لكم. خير هذه أفعل تفضيل، وهل هي على بابها أو لا؟ من العلماء من قال هي على بابها، فهي مفاضلة بين أمرين: هم يعتقدون أن ما هم عليه من الكفر والضلال خير، والله يقول جل وعلا: إيمانكم بمحمد خير لكم مما أنتم فيه. وقيل بأنها ليست على بابها، فلا مفاضلة بين الإيمان والكفر، لا يقال إن الإيمان أفضل من الكفر، لأن كلمة أفعل التفضيل يجاء بها ويؤتى بها لأمرين اشتركا في شيء، لكن أحدهما أكثر من الآخر. تقول: زيد أفقه من عمرو، يعني كلاهما فقيه لكن زيد أفقه، فهما اشتركا في الفقه. محمد أكرم من علي، يقول محمد أكرم من علي، محمد وعلي اشتركا في صفة الكرم لكن محمد أكثر. فأفعل التفضيل يجاء به بين أمرين اشترك في شيء أحدهما أكثر من الآخر فيه. وهنا لا يفاضل بين الكفر بين الإيمان وأفعال التفضيل في أبها على غير بابها أو على سبيل ما كانوا يظنونه ويعتقدونه بأن ما هم عليه فيه خير. فإن تبتم فهو خير لكم، خير لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة، لأن الإيمان والتقوى فيهما سعادة الدنيا والآخرة. وإن توليتم أعرضتم عن الإيمان بالله ورسوله واستمررتم على ما أنتم عليه من الكفر والضلال فاعلموا أنكم غير معجز الله. وعيد شديد، لا تعجزون الله ولا تستطيعون الهرب من بين يديه، فاعلموا أنكم غير معجز الله. إنذار لهم وتهديد لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يندمون على ما فرط منهم. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. بشر، البشارة تطلق في الغالب على الخبر السار، بشره بكذا من الأمور السارة. وهنا قال جل وعلا وبشر الذين كفروا، وهل البشارة بالعذاب الأليم سارة؟ لا، وإنما على سبيل التحكم بهم، كما تقول لشخص مثلا تحيتك عندي الضرب، يعني أني أحييك بالضرب. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وقيل إن كلمة بشر تطلق على كل خبر يظهر أثره على البشرة من سرور أو حزن، يعني أخبرهم خبرا يظهر أثره على بشرتهم بالسوء. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، يعني مؤلم. في الدنيا والآخرة العذاب الأليم في الدنيا بالخزي والقتل والأسر، والأليم في الآخرة بنار جهنم والعياذ بالله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. الاستثناء هنا إلا الذين عاهدتم من المشركين، أهو استثناء من الآية الأخيرة أم استثناء من الآية الأولى؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وقال في الآية الثانية: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. ثم قال جل وعلا: إلا الذين عاهدتم من المشركين، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم. الاستثناء هنا من الآية الأولى. جماعة من العرب عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عهدا من المشركين وثبتوا على عهدهم ولم يظهر منهم شيء من الخيانة، وقد بقي على عهدهم 9 أشهر حين نزول هذه الآية، بقي على عهدهم مدتهم 9 أشهر. والله جل وعلا نبذ العهود والمواثيق لمن حصلت منهم الخيانة أو توقعت منهم الخيانة. أما هؤلاء فلم تحصل منهم خيانة، فالله جل وعلا يقبل من المحسن إحسانه وإن كان في حالة كفر، يثيبه على ذلك، يثيب المحسن وإن كان كافرا، إثابته تكون في الدنيا أم في الآخرة أم فيهما معا كإثابة المؤمنين، بل في الدنيا. والله جل وعلا لا يسوي بين المحسن والمسيء وإن كانا كافرين. رجل ملتزم بالعهود والمواثيق ويفي بها لا يجعله جل وعلا مثل من ينقض العهود والمواثيق. فهؤلاء الذين وفوا للنبي صلى الله عليه وسلم في عهدهم استثناهم الله جل وعلا، فلم يجعل مدتهم 4 أشهر، بل قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، لم يعاونوا أحدا من المشركين، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ينظرون إلى نهاية مدتهم تقديرا لوفائهم بالعهد. إن الله يحب المتقين، يحب من يتقيه، يحب من يفي بما التزم به، وفي هذا ترغيب للوفاء بالعهد، وأن المرء إذا عاهد عهدا أن يفي. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، لم يحصل منهم نقص في نقض العهد، ولم يعاونوا عليكم أحدا من أعدائكم، ولم يظاهروا عليكم، لم يظاهروا، معنى يظاهروا يعاونوا ويساعدوا، ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم. إلى متى؟ إلى مدتهم، إلى المدة المبرمة بينكم وبينهم، لا تنذروهم بنقض العهد. إن الله يحب المتقين. وكفار قريش صار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فنقضوا العهد بأن عاونوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نقض للعهد، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله له مكة. إذن فالمشركون الذين كانوا على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من كان عهده دون 4 أشهر أو 4 أشهر أو عهد مطلق فأمده 4 أشهر، ومن كان عهده إلى مدة معينة فينتظر به تمام هذه المدة إذا لم يحصل منه نقض للعهد ولا خيانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى: وإعلام من الله ورسوله. وقد تقدم إنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها جميعا، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي بريء منهم أيضا. ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال: فإن تبتم، أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال، فهو خير لكم، وإن توليتم، أي استمررتم على ما أنتم عليه، فاعلموا أنكم غير معجز الله، بل هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي في الدنيا بالخزي والنكال، وفي الآخرة بالمقامع الأغلال، أي في الدنيا بالخزي والنكال، وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ورواه البخاري أيضا وروى البخاري أيضا: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج على فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك. هذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد. لأنهم كانوا في الجاهلية يحج المشركون، وممن يحج كفار قريش وغيرهم من سائر العرب، فكانوا يحجون ويؤدون المناسك وهم مشركون. وفي السنة التاسعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن ينذر الناس، وكما بعث عليا على ذلك، ألا يحج بعد العام مشرك، يعني لا يدخل مكة بعد السنة التاسعة مشرك، وألا يطوف بالبيت أحد عار، بل يجب أن يستتر، لأن من تمام الطواف ستر العورة، من شروط صحة الطواف ستر العورة، وكانوا يطوفون بالبيت في الجاهلية عراة، لأنهم يقولون من جهلهم يقولون لا يصح أن نطوف بالبيت بثياب خالطنا فيها النجاسات أو مست النجاسة، فإن تيسر لأحدهم ثوب من ثياب قريش وإلا طاف عريانا. والمرأة تضع خرقة صغيرة على قبلها وأخرى على دبرها وتطوف عارية، وتقول القائلة منهم اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن بالناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله براءة من الله ورسوله، قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم زمن حنين اعتمر من الجعرانة، ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة في معمر على تلك الحجة قال معمر قال الزهري. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن أبا بكر أمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر، قال أبو هريرة ثم أتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمره أن يؤذن ببراءة وأبو بكر على الموسم كما هو أو قال على هيئته. وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد، فأما أبو بكر إنما كان أميرا سنة 9. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة 8 بعد قسمة غنائم حنين من الجعرانة، والجعرانة ليست ميقاتا للعمرة ولا ميقاتا للحج إلا من أنشأ العمرة أو الحج وهو فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف ومن موقعة حنين غزوة حنين وقسم الغنائم عليه الصلاة والسلام، ثم أحرم بالعمرة من ذاك الموطن الذي هو من الجعرانة، لأنه نوى وعزم على العمرة حينما وصل ذلك المكان عليه الصلاة والسلام. وإلا فالجعرانة ليست ميقاتا من المواقيت، وإنما أنشأ الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة يعني عزم عليها من ذلك الموطن فأحرم. ويفهم من هذا أن من عزم على العمرة من دون الميقات لا نقول له أرجع إلى الميقات فأحرم منه. القادم من مكان بعيد لغرض في جدة ما نوى العمرة ولا نوى حجا وإنما قصد جدة، فدخل جدة ليقضي غرضه، فلما انتهى غرضه أو ما انتهى عزم على أن يعتمر، من أين يحرم؟ يرجع إلى الميقات أم يحرم من مكانه؟ بل يحرم من مكانه. فمن عزم على العمرة أو الحج من دون الميقات فإنه يحرم من مكانه، أما من كان قصده الحج أو العمرة وهو خلف الميقات وجب عليه أن يحرم إذا حاذى الميقات. وقال الإمام وكان أمير الحج في سنة 8 أمير مكة هو عتاب بن الأسيد رضي الله عنه، كان أمير مكة. وأما أمارة أبي بكر للحج فكانت في السنة 9، والرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة 10 التي ودع فيها الناس، وسميت حجة الوداع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وودعهم وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت هذه الحجة حجة الوداع. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا هذه الحجة الواحدة السنة 10. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن محرز ابن أبي هريرة عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة فقال ما كنتم تنادون؟ قال كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو مدته إلى 4 أشهر فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك. قال فكنت أنادي حتى صحل صوتي يعني انبح. وقال الشعبي حدثنا محرز ابن أبي هريرة حدثنا محرز ابن أبي هريرة عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ينادي فكان إذا صحل ناديت فقلت بأي شيء كنتم تنادون؟ قال 4 لا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك. رواه ابن جرير من غير وجه عن الشعبي ورواه شعبة عن مغيرة عن الشعبي به إلا أنه قال ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى 4 أشهر وذكر تمام الحديث. قال ابن جرير وأخشى أن يكون وهما من بعض نقلته لأن الأخبار متضافرة في الأجل بخلافه. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن سماك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة مع أبي بكر فلما بلغ ذا الحليفة قال لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ورواه الترمذي في تفسير عن بن دار عن عفان وعبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلمة تنبه. ثم قال حسن غريب من حديث أنس رضي الله عنه. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سليمان حدثنا لوين حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت 10 آيات من براءة قال على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني فقال أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فقرأه عليهم فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه. ورجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نزل في شيء؟ فقال لا ولكن جبريل جاءني فقال لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. هذا إسناد فيه ضعف وليس المراد أن أبا بكر رضي الله عنه رجع من فوره بل بعد قضائه للمناسك التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء مبينا في الرواية الأخرى. وقال عبد الله أيضا حدثني أبو بكر حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط بن نصير بن نصر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه ببراءة قال يا نبي الله إني لست باللسن ولا بالخطيب قال لا بد لي أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت. قال فإن كان ولا بد فسأذهب أنا. قال انطلق فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك. ثم وضع يده على فيه. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يسير رجل من همدان سألنا عليا بأي شيء بعث يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحج قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ولا يحج المشركين بعد عامهم هذا. ورواه الترمذي عن قلابة عن سفيان بن عيينة وقال حسن صحيح كذا قال. وقال ابن جرير قال ولكن لا ولا اقرأ إلا الذين عاهدتم من المشركين إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قال العماد بن كثير هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عهد عليها. وقد تقدمت الأحاديث ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر على المسلمين أحدا أي مال عليهم من سواهم. فهذا الذي وفى له بذمته وعهده إلى مدته ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال إن الله يحب المتقين أي الموفين بعهدهم. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.